الصحة لها تعريفان عند العلماء. بالنسبة للعبادات، الصحة العبادة، الصحة في العبادة. أول شيء نبدأ بتعريف الفقهاء الصحة في العبادة عند الفقهاء. ما يساعد عند الفقهاء هي أن تسقط القضاء، هي العبادة التي تسقط القضاء، هذه عبادة صحيحة. إذا ما معنى الصحة؟ هي إسقاط إيش؟ القضاء. فعلى صلاة فقط الطهورين ليست إيش؟ صحيح. لأنها لم تسقط القضاء. لأن المقصد من العبادة إسقاط القضاء. هذا بالنسبة للعبادة في عند الفقهاء. ومثال مثله من صلى يظن بأنه متطهر، وجبت عليه الإعادة ولا تجب؟ تجب عليه الإعادة، وجوب الإعادة، وجوب الإعادة على من صلى يظن أنه متطهر وهو في الحقيقة محدث. هذا إيش؟ صلاته ايش عند الفقهاء غير صحيحه وباطله وفاسده، لانه يجب عليه ايش القضاء. واضح؟ هذا تعريف، هذا تعريف عند الفقهاء. واضح؟ فمثال العباده الفاسده، مثال الفاسده صلاه فاقد الطهورين وصلاة إيش؟ صلاة من يظن أنه متطهر وتبين أنه إيش؟ وتبين أنه محدث. هذه القاعدة، هذا الفرع يجب في القضاء ولا؟ كلاهما يجب عليه إيش؟ يجب القضاء. هذا فيه خلاف الطهورين، هذا يجب على القضاء. من أي باب قاعد هذا المفرع؟ من سيستطيع أن يجيب؟ صلاة من يظن أنه مطهر تبين أنه محدث. ها؟ أي في قاعدة مشهورة عند الفقهاء. من صلى يظن أنه متطهر وتبين أنه محدث، يجب عليه القضاء. لماذا؟ ها؟ ايوه، العبره من نفس الامر، لكن في قاعده اخرى متداوله عند الفقهاء مشهوره، لا عبره ايش؟ الظن تبين خطا، لا عبره الظن تبين خطا، انه ظن تبين خطا، كما صلى لغير قبلته وتحقق وتبين انه ايش؟ انه غير قبله، يظن بين القبله وتبين انه يصلي لغير قبله، ايش يجب عليه؟ ان يكتب صليت تظن انك القبلة، بعد ايام تبين انك تصلي لغير ايش القبلة، وجب عليك ماذا؟ القضاء. القضاء يجب القضاء. على هذا الفساد يكون في العبادة ماذا؟ الفساد في العبادة عند الفقهاء على هذا ما هو الفساد؟ الفساد هي ايش؟ في العبادة، في العبادة عدم ايش؟ اسقاط القضاء. هذا هو المقرر عند الفقهاء. هذا نضع على الفاصل، لان هذا تعريف من؟ الفقهاء. واضح تعريف الفقهاء؟ في اشكال؟ اذا الفقهاء يبنون تعريف الصحه والفساد في العباده على اسقاط القضاء وعدم اسقاط ايش؟ القضاء. طيب نحن لو ننظر الى كلام، هذا بالنسبة لكلام من؟ الفقهاء. هناك تعريف آخر للمتكلمين ليس الفقهاء، قال والصحة هي موافقة الفعل ذو الوجهين للشرع. شوف هذا التعريف يحتاج تأمل، هذا عند الفقهاء واضح، الصحة عند الفقهاء. عند المتكلمين فعل دل وجهين لأمر ما فقط الفعل الوجهين لأمر كذا نشوف كذا نتأمل نحن موافقة الفعل للوجهين بأمر الشرع. أولا الفعل للوجهين قال للوجهين يعني تارة يقع موافق وتارة يقع غير ايش؟ موافق. هذا ذي وجهين يسمى. يعني له جهتان بخلاف الفعل الذي لا يقع إلا على جهة واحدة مثل الإيمان. الإيمان إما أن يكون صحيح وإما أن يكون ايش؟ من بيكمل هذه العبارة؟ الإيمان إما أن يكون صحيح وإما أن يكون ها؟ باطل. لا ها؟ أن يكون كفر يعني ليس إيمان. إذن هل يمكن الإيمان أن يقع إيمان صحيح وإيمان باطل؟ الإيمان ليس له إلا إيش؟ إلا وجه واحد هو صحيح باطل هو صحيح. إذن هذا لا يصف لا يمكن يصف بالصحة لأنه لا يكون إلا موافق. الإيمان لم يكن موافق لم يكن إيمان واضح. كذلك رد الودائع رد الوديع إما أن يكون صحيح وإما أن يكون ليس إيش ليس رد. لهذا قيده المتكلمين بذي الوجهين لأن عندهم لماذا؟ لأن العرب لا تصف الشيء بوصف إلا إذا كان يقبل إيش نقيه إلا إذا كان يقبل ضده. الآن الإيمان لما لا يقبل البطلان لا يوصف بالصحة لأنه لا يقبل البطلان. أنت يمكن أن تصف الشيء بالصحة إذا كان يقبل أن يكون إيش باطل. مثل الجدار الآن هذا الجدار هل يقبل أن يكون لا تقول فيه مجنون إنه هل يقبل العرب؟ لا لا تجد العرب تقول الجدار مجنون. لا العرب لا تقول الجماد مجنون إنه لا يقبل العقل. إذا الإيمان لا يقبل البطلان فلا يقال له صحيح لأنه لا يقع إلا صحيح واضح. لهذا دائما يزيدون هذا للوجه يزيدونها دائما هذه موجوده حتى في كلام سوق جمجمه موجوده عندهم. طلع لماذا قالوا ذي الوجهين؟ اذا هم عندهم الموافقه موافقه الفعل ذي الوجهين لامر الشارع. متى ما كان فعلك موافقا لامر الشارع فهو صحيح. على هذا عندهم صلاه فرق بالطهرين. انت لما صليت صلاه فرق بالطهرين وافقت امر الشارع او الدوام؟ ها؟ كيف؟ لم توافق. ما من شارع أمرك أن تصلي بحكم الوقت؟ ها؟ الشارع ماذا أمرك؟ إذا لم تجد مانع ولا ترابع أن تصلي بحرمة إيش؟ هو موافق لأن في هذه الصورة الشارع أمرك أن تصلي. فعندهم صلاة صلاة ظهرين صحيحة. شوف هذا ثمرة الخلاف. من صلى يظن أنه متطهر وتبين أنه محدث. هذا فعله موافق أمر الشارع ولا لا؟ في نفس الأمر غير موافق لكن في ظنه موافق. إذا المتكلمين نظروا إلى ظن من؟ المكلف. والفقهاء نظروا إلى ما في نفس الأمر. الملحظ مختلف. ولهذا السلوكي يقول أن أن أن كل منهما الصحة عند الفقهاء والصحة عند المتكلمين كلها تجمعها عبارة واحدة. موافقة الأمر الفعل لأمر الشارع. أن يكون الفعل موافقا للشارع. المتكلمين يقول لك في ظنك. والفقهاء قالوا لا لابد أن يكون موافق في نفس الأمر. ولهذا صلاة من يظن أنه متطهر وتبع أنه محدث صحيح عند المتكلمين نظرا إلى ظنك. وتواطل عند الفقهاء نظرا إلى ما في نفس الأمر. شوف هذا الكلام حق السلوكي ذكره الناظم في قوله كتب هذا البيت وهي وفاقه وهي الصحة جمع نظرا وهي وفاقه لنفس الأمر وهي وفاقه لنفس الأمر وهي وفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لداد خبر وهي وفاقه لنفس الأمر وهي وفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لداد خبر أو ظن مأمور بخبري أي ذي خبرة. نداب خبري. ويرفع قولي ليس الأمر وظني مأمور إلا داب. إذا هذه الصحة في العبادة والصحة صحة الفقهاء. طيب إذا عرفنا هذا هذا المفهوم اكتبوا بس اكتبوا هذا وتأملوا بننتقل بعدين إلى الصحة في المعاملات. الصحة هل الصحة في العبادات اكتبوا عندكم سؤال فيه أو لا انظروا هل فيه سؤال. أي مفهوم هذا فقهاء يعني الأحناف أو الفقهاء من حيث هم طبعا يشمل الأحناف وغيرهم لكن المغلى فيه مدرستهم مدرسة الفقهاء. وصحيح هو قد يسأل هل المراد بالفقهاء هو باعتبار المدرسة. هو في الحقيقة الظاهر أن المراد بالفقهاء من حيث هم لأن ذكر الزركشي في تشنيف المسامع استشهاد بكلام الفقهاء الشافعية في مسألة القضاء فهذا يدل على أن المراد من الفقهاء من حيثهم ويقابلهم المتكلم. وفي الحقيقة الخلاف في النهاية في مسألة صلاة من يظن ينبغي أن تنبه صلاة من يصلي يظن أنه متطهر ثم تبين أنه محدث. يقول المحققون ومنهم الزركشي على كلا القولين على تعريف المتكلمين وتعريف الفقهاء لابد أن يقضي. إذن المسألة بعضهم قال الخلاف فيها إيش لفظي الخلاف لفظي قال الزركشي أن الخلاف لفظي يعني يرجع التسمية. في النهاية الكل يقول بوجوب إيش بوجوب القضاء في هذه الصورة. فعلى هذا من صلى يظن أنه مطهر حتى على قول المتكلمين واجب عليه أن إيش. إنما الخلاف هل تسمى صحيحة أو لا هل الصحيح منه ما يغني عن قضاء أم لا. ظاهر كلام الفقهاء الشافعية يقولون وهذا صحيح صحة مغنية على القضاء هذا يدل على أن الصحيح منه ما يغني عن القضاء ومنه ما لا إيش ما لا يغني. واضح ويؤيد هذا مثل المتكلم. طيب إذن الخلاف في النهاية يرجع إلى اللفظ والخلف لفظي كما يقول السيوطي في الكوكب وهذا من زيادات على جمع الجوامع. طيب يبقى الآن الكلام على مسألة جديدة وهي الصحة في المعاملة. الصحة في المعاملة سهلة. الصحة في المعاملة بمعنى ترتب الأثر. الصحة في المعاملة يراد بها ترتب الأثر بصحة العقد اعتقاب الغاية والدين الإجزاء. أذن بصعة العقد يكون الأثر. فالصحيح في العبادات هو ما يترتب عليه الأثر والباطل والفاسد هو ما لا يترتب عليه إيش الأثر. فالبيع إذا كان صحيحا ما معناه ترتبت وحصلت الفائدة منه وهي حصول الملك ترتبت أو تفرعت من الفائدة وهي حصول الملك بخلاف العقد الباطل. العقد الباطل هذا لا يفيد ملكا مهما كان. أنت بعت بيع باطل بيع ربوي أو غصبت شيئا وبعته حتى ولو تداول في ألف يد في الأخير لا يستفيد واحد منهم إيش الملك. يرجع من يجب عوده على صاحبه الأول لابد أن ترجع لأن العقد الباطل لا يترتب عليه أثر. العقد الباطل بخلاف العقد إيش الصحيح فإنه يترتب عليه له. واضح هذا مفهوم فهمته نقص على ذلك. طيب إذا عرفنا هذا فهذا يشمل كله البيع في زمن الخيار والبيع في غير زمن إيش الخيار لأنه آيل إلى الملك. لأن الفائدة من البيع وغيره من العقود هو ترتب الأثر. ملك العين بالنسبة للبيع ملك المنفعة بالنسبة ليش للإيجار. ولهذا التلبس بالعقود الفاسدة حرام ولا يجوز شخص التلبس بالعقود، لأن لا تفيدك الملك، ويدك عليه تعتبر يد عادية أي متعدية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. إذن فالباطل الصحيح في العقود هو ما ترتب عليه الأثر، والباطل والفاسد هو ما لم يترتب عليه الأثر. وكس على ذلك. طيب هذا واضح. طيب الآن إذا عرفنا الباطل والفاسد في المعاملة والباطل والفاسد في العبادات، هل هناك فرق بين الباطل والفاسد؟ واضح. الجمهور لا فرق، جمهور الحنفي إيش؟ خالف. واضح. لهذا قال الشيخ: وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد. اكتب هذا البيت عندكم: وخالف النعمان، بنشرحه في السبورة إن شاء الله، وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد. وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد. شوف هذه المسألة هي الباطل والفاسد. الباطل والفاسد مترادفان عند من؟ مترادفان عند الجمهور. هذا واضح، مترادفان عند الجمهور. لكن يبقى أبو حنيفة، ما مذهبه؟ مذهب أبو حنيفة مذهب أبي حنيفة الباطل من نهي فيه يرجع إلى أصل المنيع عنه. ما مثال هذا الباطل؟ ما يرجع إليه فيها أصل المنيع. مثل إيش؟ بيع الخنزير. بيع الخنزير. بيع المناقيح. ملاقيح في الحقيقة هو بعضهم يبيع ما في بطون الأجنة، يعني يبيع ما في البطن وما في التيس من الضرار، فهذا في الحقيقة لا يصح. بيع الملاقيح هو بطون الأجنة، ويعني ما في البطون من الجنين، هذا لا يصح. أو أنا أبيع لك ضراب مثل الكيس من إجبن من ضرابي ومن مائي، هذا لا يصح. لماذا؟ أما في الخنزير، لأن الخنزير إيش؟ حرام ونجس على الأرض. إذا هذا يرجع إلى ذلك إيش؟ المنيع عليه هو إيش؟ يرجع إلى المبيع نفسه، لأن الخنزير نفسه مبيع. الملاقيح نفسه وبطول الأجنة مبيع. أجل لماذا لم يصح؟ لأنه إيش؟ مجهول، غير معلوم الوجود، غير متحقق الوجود. فهذا باطل. مبني عنه بينما الى وصفه فهو الفاسد عند العلم. وين يكتبه الفاسد عند العلم؟ وين يكتبه الفاسد عند ابي حنيفه؟ من الباطل هذا الفاسد عند ابي حنيفه فقط، عند ابي حنيفه. هو الفاسد ما يرجع، ما يرجع النهي فيه الى وصف المنهي عنه لا أصل، لا أصل. ما مثال هذا؟ مثال هذا بيع الدرهم بالدرهم، هذا ربوي صح؟ ربوي، هذا عنده فاسد. ليش؟ قال لأن النهي لا يرجع إلى أصل الدرهم. بيع الدرهم بالدرهم جائز أو لا؟ بيع الدرهم بالدرهم، بيع الدرهم بالدرهم جائز. إنما النهي وقع لأجل زيادة إيش؟ الدرهم في أحد الشكلين. الزيادة وصف أو لا؟ وصف. ولهذا لو قبل التقابل ألغى الدرهم صح إيش العقد عند أبي حنيفة. لو بعت كان درهم بدرهم من قبل التفرق أسقطت الدرهم الزائد صح عند أبي حنيفة، لأن العلة النهي عنده هي الزيادة فقط، متى ما زادت صح إيش العقد. فعنده العلة راجعة إلى الزيادة فهو فرق. فالجمهور لا يفرقون، أن كله باطل وفاسد ولا يصح من أصل واضح. إذن العلة هنا الزيادة، إذن بيع الدرهم بدرهم هذا هو الأصل، هو الأصل لا نهي فيه. هنا زيادة، زيادة الدرهم هي سبب النهي، هي سبب الزيادة. الربا في اللغة الزيادة، فهذا هو الربا. هكذا قال أبو حنيفة صح، لكن هناك في رد قوي على أبو حنيفة. لأن أبو حنيفة يفرق بين الباطل والفاسد، عنده الباطل ما يرجع إلى ذات المنهي عن النهي، والفاسد ما يرجع إلى إيش؟ إلى وصف الله. لكن رجع على ابي حنيفه نقول ماذا تقول في قوله تعالى لو كان فيهما الهه الا الله ليش فسدت؟ قال بان تعدد الالهه في فساد ليش هذا الامر، اليس يرجع الى ذات المنهي عنه الذي سيؤدي الى بطلان ايش الدنيا وتعاصر الالهه ودمار الدنيا كامل؟ هذا الامر يرجع الى ذات المنهي عنه ولا خارج عنه؟ ذات المنهي عنه وتعدد الآلهة، واضح أن يكون معبود أكثر من واحد. وسماه الله إيش؟ قال الحسد. هذا التدرج ذكر الشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول، واضح. في أنواع في منظار كان تحضر ما جاء قبل ساعة غاية الوصول. نعم أخ قصير في نظارات أمس كان يسأل. طيب هذا حالة مفهوم؟ في إشكال عاده؟ كيف؟ لا هذا في المعاملات غالبا يذكر، ذكره في المعاملات. لا الخلاف إنما هو في المعامل، لكن هو عموما أبو حنيفة عنده الفساد والبطلان. لا هو طبعا حتى في العبادة، لأن عنده الصلاة بغير فاتحة فاسدة غير باطلة، فهو اعتد بالفاسد. حتى الصوم نفسه يعتد به، فهو عام عنده في العبادة وغيره. اللهم أن أمثلته في المعامل، لكن يذكرون مثال وهو ما لو نذر أن يصوم يوم العيد، يأتي في الصوم، يأتي حتى في العبادة، كان صلى بلا فاتحة وقرأ شيئا من القرآن أجزاه ولكنه أساء. واضح. طيب الأخير هذا كفو نظارة، كان مرة يسأل في عبارة في الوصول أمس، مش موجود؟ هو يسكن هنا أو برا؟ أو ساكن هنا عندكم؟ ها؟ في قرية ولا إيش؟ هو درس ماجستير في الدوشن. ما جاء اليوم، مش موجود. طيب نواصل. هذا مفهوم. قال كنا نتكلم إلى وصف آخر من وصف العباد. إذن هذا عام حتى في العبادات، لأن أبو حنيفة نجده يذكره حتى في المعامل، مع أن الشيخ محمد أمين ذكره في المعاملات، لكن هو عام طبعا ظهر كلامهم حتى ظهر إطلاق الأصوليين طبعا. أن أبو حنيفة يفرق دائما بين الباطل والفاسد. طيب إذن نواصل. قال لك الشيخ هنا هناك أوصاف العباد، هذا إذن الصحة والفساد من أوصاف العباد وأوصاف المعاملة، لكن هناك أوصاف خاصة بالعبادة لا تكون في المعاملات، وهي ثلاثة أوصاف، هاي سنشرحها اليوم. هاي الثلاثة أوصاف هي الأداء والقضاء والإعادة، عندهم أداء وقضاء وإعادة، أداء وقضاء وإعادة، هذه كم أوصاف؟ ثلاثة، أداء وقضاء وإعادة. الأداء هو فعل العبادة في وقتها، فعل العبادة في وقتها التي شرعها الله له. تريدون وقت تكتبوا؟ نترك فاصل تكتبون؟ ها؟ بعضهم يشوفوا يكتب، ها؟ كيف؟ بعضهم ما كتب، رأيتهم يكتب. طيب، الأداء إذن هو فعل العبادة في الوقت الذي عين الشارع ذلك الوقت لتلك العبادة، واضح؟ هذا هو الأداء. لكن يكتفى في الصلاة بركعة واحدة، لقول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الصلاة. لماذا؟ ما ميزة الصلاة عن بقية العبادات؟ الصلاة تميزت عن بقية الصلوات بأنها تكرار. الصلاة في الحقيقة الأفعالها غير مكررة كم؟ ركعة إيش؟ واحدة. عندك صلاة الظهر أربع ركعات، المكرر كم؟ ثلاثة ركعات. ركعة واحدة هي الركعة التي لا تكرر فيها. في تشهد في الأخير هذاك، لكن يمكن يكون نهاية الركعة الأولى. إذن ما بعد الركعة الأولى للتشهد الأخير تكرار وليس بتكرار؟ تكرار. ولهذا الشارع اعتبر في الأداء ركعة واحدة على الأصح. فكل من أدرك في الوقت ركعة فما فوق فصلاته تعتبر إيش؟ أداء. ومن أدرك دون الركعة فصلاته إيش؟ قضاء. والقضاء إذن هو فعل العبادة خارج الوقت، فعل العبادة خارج الوقت تداركا لما تقدم له مقتضي، لقول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فدل على وجوب القضاء، لأنه فاتك أنت الصلاة في الوقت فيجب على الأقل أن تتدارك الفعل وإن فاتك الوقت، فهو فيه تدارك. وهذا القضاء يكون عند الشافعية في الواجب وفي المندوب خلافا لمالك. مالك عنده القضاء يكون في الواجب فقط، لأن عنده لا يشرع قضاء النوافل، لأن عندنا الشافعية يشرع قضاء إيش؟ النوافل، كما يقول ابن المقري وتقضى ذات وقت وعادة لا سبب، تقضى، لأن النبي قضى سنة الظهر. مالك عنده لا، النوافل لا تقضى، الإمام مالك. لكن هذا دليل نحن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقضاءه لسنة الظهر بعد صلاة العصر، هذا يدل على مشروعية قضاء النافلة إذا فاتت، والمكتوبة هذا لا خلاف فيه. إذا القضاء هو فعل العبادة خارج الوقت لتقدم المقتضي، فلو لم يتقدم مقتضي لم يشرع لك القضاء. هل يشرع لك أن تقضي الصلوات التي مرت عليك قبل التمييز؟ لأنها غير مطلوبة منك أصلا. وبعد التمييز في خلاف بين الفقهاء، وبعضهم قال يشرع، ولكن عموما لا بد من تقدم الموجب. الحائض هل تقضي؟ لا، لأنها لا تجب عليها الصلاة أصلا. المجنون هل يقضي؟ لا، لأنه لا تجب عليه الصلاة أصلا. بخلاف إيش؟ النائم الساهي، لأنها وجبت عليه، وإنما النوم والنسيان فقط عذر عن فعلها الآن، واضح؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي إذا استيقظت فصلي، عندما قال أنه كان ينام عن صلاة الفجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظت فصلي، فدل على مشروعية القضاء. ف... تداركا لذلك السبب الذي أو ذلك الوقت الذي فاتتك الصلاة فيه. واضح وقس على هذا بالنسبة للقضاء. الإعادة هذا عندنا إذن من أوصاف العبادة الأداء، من أوصاف العبادة القضاء، من أوصاف العبادة الإعادة. ما هي الإعادة؟ الإعادة هي فعل العبادة ثانيا ولو في الوقت، سواء كان لخلل أو لغير خلل. هذا عند الشافعي، واضح هذا عند الشافعي. فعندنا إحنا تشرع الإعادة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي عندما خرجوا الصحابة والنبي من الصلاة وهم قائمون قالوا ما لكم لم تصلوا معنا؟ قالوا إنا قد صلينا في بيوتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صليتم في بيوتكم وجدتمونا نصلي فصلوا فإنها لكم نافلة. وهذا دليل الشافعي على مشروعية الإعادة، تسنوا إعادة الصلاة. مالك عنده لا، لا تعادوا إلا لخلل الصلاة. ولهذا يقول السيوطي عليه رحمة الله في تعريف الإعادة: وفعلها وقت الأداء ثانية إعادة، أي تسمى إعادة لخلل وقع في الصلاة أو خاليا عن الخلل، أردت أن تكررها لوجود جماعة أخرى لخلل أو خالي. هذا بخلاف لمن؟ لأبي حنيفة، لمالك وأبي حنيفة. مكتوبة السيوطي: وفعلها أي العبادة، وفعلها وفعلها وقت الأداء ثانية، وفعلها وقت الأداء ثانية، وفعلها وقت الأداء ثانية إعادة لخلل أو خالي، لخلل أو خالي أو خالية. إعادة لخلل وخالي. إذن صلاة أداء العبادة في وقتها أداء، خارجه دون ركعة قضاء، تكرارها في الوقت يسمى إيش؟ إعادة، سواء كان لخلل أو لغير خلل. هذا عند الشافعي خلافا لمن؟ لمالك، خلاف الإمام مالك الذي قال بأن تكرارها لا يكون إلا لخلل. طيب اتضح هذا؟ الحمد لله. نعم. أيوه. إذا كان أغمى عليه هل يجب القضاء؟ ها؟ أغمى عليه. أيوه. هل يجب القضاء؟ المغمى عليه، نعم، الإغماء فيه خلاف. في الحقيقة الإغماء يقول النووي أنه واسطة في المجموع، يقول واسطة بين الجنون وبين المرض. الحقوه بالمرض بالنسبة لي الصوم فيجب عليه ليش القضاء، والحقوه بالجنون بالنسبة لي الصلاة فلا يجب عليه الصوم، واسطة. الصوم يقضي والصلاة لا، واسطة بينهم، بين المرض وبين الجنون. هذا مسألة سؤال وجيه، المغمى عليه سؤال جيد الأخ سالم، ذكر النووي في المجموع المغمى عليه هل يقضي أو لا يقضي، هي مسألة فرعية في الحقيقة. نقول أن الفقهاء توسطوا في المغمى عليه، فقالوا في الصيام يقضي وفي الصلاة لا يقضي، لأن في قضاء الصلاة عليه مشقة، لأنه قد يغمى عليه مدة طويلة، يبقى في الإغماء مدة، قد يغمى عليه شخص أيام في مشقة، بخلاف إيش الصوم. ها؟ أيوة. يجب عليه القضاء. حتى كثيرة تغليظا عليه، أنه مرتد، هو المرتد نغلظ عليه، لهذا الله عز وجل غلظ في عقوبته هو القتل، من بدل دينه فاقتله، حتى ولو سنة مرتد يقضي كل الصلوات ويدي الزكاة. هو الذي رفض نور الله، جاءه نور الله ثم رفضه بعد ذلك، هذا يغلظ عليه، لهذا المرتد حتى الرخص لا تشرع له، لأنه هدر ماله، لأنه يعتبر هدر، ولهذا غلظ عليه فيقضي كل الزمن الذي مضى. هل عنده سؤال ثاني؟ سؤال نعم ترتب الوصف ترتب الأثر. يعني الآن إذا وجد عندنا بيع، هذا البيع إن ترتب عليه الأثر فهو صح. مرادفه المراد بالأثر الفائدة. أيوة. أنا إيش الفائدة من البيع؟ الملك. الملك هو الأثر. أيوة. لأن الأثر هو في نتيجة المؤثر، فالبيع أثره هو الملك. فلهذا البيع الصحيح يفيد الملك، والبيع الباطل لا يفيد إيش؟ لا يفيد الملك. واضح. لهذا لو عقد الشخص عقد بيع باطل يجب عليه رد إيش؟ البيع مبيع، يجب عليك أن ترده. أن عقد باطل ثم تعقد عقد جديد. وقس على ذلك. طيب هذا واضح. طيب الآن نواصل فيما بقي من المسائل. هذه مسألة هنا مقرر، هناك مسائل أخرى غير هذه المسألة. مسألة إحنا قررنا أن كل من فاته عبادة كان مخاطب من بها وجب عليه إيش؟ قضاؤه. صحيح؟ إذن القضاء هو تدارك لما كان واجبا عليك. يأتي هنا إشكال يطرح نفسه بنفسه، إشكال يطرح نفسه قوي، وهو الحائض الآن يجب عليه قضاء الصوم ولا يجب؟ يجب عليه قضاء الصوم، صح؟ طيب الصوم في حق الحائض حرام أو جائز؟ ها؟ حرام. كيف يكون الصوم في حقها حرام ويجب عليها القضاء؟ أليس هذا فيه تنافي؟ فيه تناقض أو لا؟ يمكن النائم الصلاة في حقه أصلا واجبة، هو إنما غفل عنها بالنوم، غفل عنها بالنسيان. لكن عندنا الحائض أيضا الناسي مرفوع عنه القلم، فاتت عليه، لماذا نوجبها عليه؟ ولماذا قلنا أنه لا إثم في حقه؟ في الحقيقة نقول أن أن أن هنا الحائض وما ضهاها من ما ضهاها الحائض من النائم وغيره صحيح، هو يقضي، لكن قضاءه ليس بمعنى أنه قد كان واجبا عليه. المراد قضاءه لأنه انعقد السبب الوجوب في حقه، يعني وجد سبب الوجوب ولم يكن واجبا عليه. واضح؟ فهمت أو لم تفهم؟ في طبعا شوية غموض. طبعا هذه المسألة تحتاج إلى شوية صبورة بس. ها؟ تمزح. طيب الآن عندنا مثلاً حائض، أجيب صورة أجيبها ثلاثة صور. عندنا حائض في رمضان، هذه صورة صح، يجب عليها إيش؟ يجب عليها قضاء. نائم في وقت الصلاة أيضا يجب عليه إيش؟ يجب عليه القضاء. ناسي ليس ناسي الرز، ناسي الصلاة واجب عليه إيش؟ طيب هنا يأتي الإشكال. الآن نحن قلنا القضاء إنما يكون في حق من وجب عليه إيش؟ وجبت عليه العبادة، صح؟ القضاء هو عبارة عن تدارك لما تقدم وجوب، صح؟ هذا تعريف القضاء، تدارك لما تقدم له وجوب إيجاب أو إنسان، هذا هو القضاء. إذا في تدارك، يعني إذا كان في تدارك، الحائض هل وجب في حق الصوم؟ الصوم في حق الحائض إيش؟ حرام ولا يجب. هذا النائم مرفوع عنه ايش؟ مرفوع عنه القلب، وهذا مرفوع عنه ولا يأذن. إذا كيف يقضي؟ أين الوجوب في حقه حتى نقول هناك قضاء؟ هل في وجوب؟ لا يوجد وجوب. ولهذا اختلف الفقهاء، هل وجب أم لا في حقه؟ بعض الأصوليين والفقهاء قالوا لا، هذا ليس هناك قضاء، إنما هذا عبارة عن خطاب جديد. النبي قال من نام عن صلاة ونسيها فليصلي إلى الفراغ، فهو ليس قضاء بل أداء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الحائض تصوم وهذا ليس بقضاء، لقول صلى الله عليه وسلم كل نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذا ليس قضاء على هذا الرأي، هذا واضح. قال إنه لا يمكن، ليس هناك، لا يمكن أن يسمى قضاء، إنه لم يجب. الجمهور قالوا لا وجب. كيف وجب؟ قال وجب لأنه وجد السبب. شهر رمضان موجود لكن منع منه مانع وهو إيش؟ الحيض. هو وجد في حق رب صلاة الظهر زوال الشمس، لكن منع منه مانع النوم والنسيان. فالمراد بالوجوب انعقاد السبب، يعني وجود السبب، وليس المراد بالوجوب هو وجوب الأداء. وهذا يكفي في إطلاق اسم القضاء عليه، فسموه قضاء. فهذا مجرد يعني طبعا شيء من التوجيه، ان بعضهم قال هذا اكثر تغيير يسمى، يقول الحائط تقضي اي قضاء، قضاء يكون لشيء قد وجب عليك سابقا. قال نعم وجب، بمعنى انعقد السبب، اي وجد في حقه السبب. ما هو السبب في وجوب رمضان؟ ادراك ايش؟ الشهر والهلال. الحائط مانع، مانع من اداء الان، لكن لا يمنعك من القضاء، وجد في حقه السبب. هذا جواب من؟ الجمهور. أما الآخرين لا، وهذه مسألة خلافية. واضح؟ تضح الآن هذا؟ هذه من المسائل المهمة طبعاً جداً، وقد يقع فيها السؤال. واضح لكم؟ نفتح باب للسؤال في بيتين حق صاحب المراقي في نفس هذه المسألة، يمكن أن تكتبوه، وهو إشكال على مسألة القضاء. طبعاً إشكال أوردوه على مسألة القضاء، يمكن تكتبوه. هل يجب الصوم؟ هل أو بيت واحد ممكن تكتبه؟ هل يجب الصوم على أتى بالبيت على صيغة سؤال هذا الإشكال؟ هل يجب الصوم على ذي عذري؟ هل يجب الصوم على ذي العذري كحائض وممسك وسفري؟ هل يجب الصوم على ذي العذري كحائض وممسك وسفري؟ كحائض وممسك وسفري، أي مسافر. كحائض وممسك وسفري، أي ودي سفر. كحائض وممسك وسفري، هل يجب الصوم على ذي العذري كحائض وممسك وسفري؟ طبعا هذا براك السعود شرحه المؤلف نفسه، هو كتاب جيد حقيقة، حوى الأصول باختصار، وشرحه أخيرا شرح حافل شيخنا العلامة محمد فال ولد عبد الله الشنقيط في ثلاثة أجزاء أو مجلدين. عندك نسخة؟ ما ترى يقدرها بخصرة شرح، شرح طبع، طبع قريب قريب طبع، أظن مجلدين وثلاثة. رأيت أنا الأخوة أرسلوا لي صور منه، في عندي أنا صور منه شرح حوالي مجلدين وثلاثة أجزاء. طيب هذا واضح وغير واضح؟ أيضا هل يجب الصوم على ذي عذري كحائض وممسك وسفري؟ طيب ها صائم من إمساك. الآن نتبدأ في كلام على قسم الثاني. طلع هذا، حد عنده سؤال في هذه المسألة؟ هل عنده إيراد؟ مخالف الجمهور هذا يعتبره ها؟ يعني مخالف الجمهور يقول أن الحائض ما تقضي صوم ولا تؤدي، ليس قضاء، أداء. لأنه قال في الاسم فقط في الاسم. أي هل يسمى أداء أو قضاء؟ هو لا خلاف أنه واجب للنص، لكن هل هو قضاء أو أداء؟ يعني أنتم الجمهور إذا قلتم قضاء، الغالب أن حتى الفقهاء يقولون إيش قضاء، لماذا سميته قضاء؟ هل وجب عليه أصلا؟ واضح، هو إشكال وارد، واضح إشكال وارد مع التسمية، لأن واحد يمكن أن يوقفك يقول لك لماذا تسميه قضاء؟ هل وجب عليه حتى يكون قضاء؟ لا، فيه فيه فيه ثمرة، ثمرة من ناحية النية، فيه ثمرة، فيه فائدة، ليس فقط اللفظ، فيه فائدة أيضا. وسؤال وجهي، هل فيه فائدة؟ نعم فيه فائدة، ذكرها سيدي عبد الله، وهي الفائدة أن إن قلنا أنه قضاء ينوي الشخص إيش بهذا القضاء، وإن قلنا أنه أداء ينوي به إيش الأداء، واضح. ولهذا وهو في وجوب قصد القضاء وضده لقائل به بل، إن بني على هذا الخلاف هذا ثمر، واضح، هذا مفهوم. الآن ننتقل إلى مبحث جديد. هذا المبحث هو الكلام على طبعا الأدلة وما يتعلق بها، طبعا هنا قبل الأدلة هنا الرخصة. اعلم أن الآن نبدأ بمسألة جديدة، هذه المسألة هي مسألة أن الأحكام تنقسم أيضا إلى رخصة وعزيمة، الأحكام أيضا تنقسم إلى رخصة وعزيمة، يعني هناك ما هو رخصة وهناك ما هو عزيمة. هذه تشوف كلها اصطلاحات تذكر المقدمات، تذكر الأصوليين. طبعا العزيمة في اللغة هي القصد المؤكد، تقول عزمت على شيء بمعنى صممت وأكدت القصد، واضح. والعزيمة تشمل كل الواجبات والمندوبات والحرام والمكروه غير الرخصة. الرخصة في اللغة مشتقة من اللين والتيسير، هذا رخصة يسمى، وهي ترجع إلى قاعدة المشقة تجلب بيش التيسير، لقول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، أي لا تضروا أنفسكم ولا تضروا غيركم. وهذه من القواعد الكلية في الفقه الإسلامي، أن المشقة تجلب التيسير، إذا كانت المشقة تجلب التيسير باب الرخص داخل من هذا الباب. طيب ما هي الرخصة؟ ما تعريف الرخصة؟ وإلى كم تنقسم الرخصة؟ اعلم أن الرخصة هي عبارة عن حكم تغير من سهولة إلى صعوبة لعذر مع قيام السبب الأصل، حكم تغير خرج بالأحكام التي لم تتغير كالصلوات الخمس، هذه ما تغيرت، هذه تسمى إيش؟ عزيمة، لا تسمى رخصة. الرخصة حكم تغير من صعوبة إلى سهولة، خرج به لما لو انعكس، تغير من سهولة إلى إيش؟ إلى صعوبة. في أول الإسلام كان المسلمين مخيرين بين الإطعام، بين الصوم وعدم إيش الصوم، أول إطعام، لكن بعد ذلك إيش؟ قال تعالى فمن شهد منكم شهر إيش؟ فليصوم، ولم يعودوا مخيرين، ها تغيروا من صعوبة، من سهولة إلى صعوبة، عكس، تغير من سهولة إلى صعوبة، لا الرخصة تغير وانتقال من صعوبة إلى سهولة. هو حكم تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر، مثل التيمم، هذا تغير من صعوبة وجوب الماء إلى سهولة وهو جواز استعمال تراب لأجل المرض مثلا أو لفقد الماء، لكن هذا لعذر وهو عدم وجود إيش الماء أو المرض، خرج به تغير من صعوبة إلى سهولة لا لعذر، شرع الحكم لغير عذر. مثل كان الوضوء في أول الإسلام واجب لكل صلاة، كان الوضوء في أول الإسلام واجب لكل صلاة، حتى توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وصلى أربعة فروض بوضوء واحد، فصار لا يجب تكرر نسخها، لها تغير من صعوبة إلى سهولة. الوضوء كان لكل صلاة، صار يمكن أن تصلي بالوضوء الواحد أكثر من صلاة، هذا تغير من صعوبة لسهولة. لكن هل هناك عذر؟ هل يشترط عذر؟ يمكن أن تتوضأ وتصلي أكثر من فرض بوضوء واحد ولم يتكن معذورا ولو كنت بجنب الماء وليس فيك علة أو مرض، فهذا ليس بإيش برخصة، هذا يدخل في العزيمة نظرا لأنه لا يوجد هنالك عذر. أيضا إذا الرخصة حكم تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب الأصلي، يعني لا بد أن يكون سبب الحكم الأصلي موجود. مثلا كان في أول الإسلام يجب على المؤمن أن يصابر كم من المشركين؟ لك 100 صابرون، إن الواحد يصابر كم؟ كم يجب عليه أن يصابر المسلم في أول الإسلام؟ واجب عليه يصابر إيش؟ 10 لقوة الإيمان، لأن الإسلام المؤمنين كانوا قوي الإيمان وقليل إيش العدد، فصار الواحد يكافئ 10. هذا الحكم نسخة وصار الواحد يكافئ كم؟ 2. هذا تغير من صعوبة إلى سهولة، لكن إيش السبب الأصلي في الحكم الأول؟ قلة إيش المسلمين وقوة الإيمان. الآن لا، عندما نسخ الحكم صار المسلمين إيش صاروا كثير، فلم يكن هنالك حاجة إلى مصابرة 10، ولأن الله عز وجل علم بأن فيهم ضعفا في الإيمان فلم يكن الواحد يقابل 10. إذن هذا حكم تغير من صعوبة إلى سهولة، لكن ليس مع بقاء سبب الحكم الأصلي مع تغيره. بخلاف شوف التيمم، سبب الحكم الأصلي والحدث موجود أو غير موجود؟ موجود. قصر الصلاة ما هو السبب في الحكم الأصلي هو الإتمام، هو وجوب الصلاة أصلا ووقت الظهر مثلا، تغير من صعوبة إلى سهولة وهو القصر للعذر وهو السفر، والسبب الأصلي موجود. ما هو السبب الأصلي في الحكم الأول؟ هو وقته، واضح وكس على ذلك. ولهذا يقول الناظم: والرخصة حكم غير حكم شرعي وإن تغير إلى سهولة لأمر عذر مع بقاء سبب الأصلي سم برخصة كأكل ميت وسلم. فأكل الميتة هذا رخصة وليس برخصة، رخصة وهذه واجبة، واضح. الحكم الأصلي ما هو؟ سببه باقي أو غير باقي؟ فهو نجاسة الميتة باقي، واضح. وهو هنا يجب لحفظ الروح، فهذا تغير من صعوبة إلى سهولة. السلم رخصة، لأن السلم فيه بيع ما ليس عندك، ففيه نوع من نوع الغرر، لكن هذا مستثنى من أصل ممنوع، ولهذا كان رخصة لأنه مستثنى من أصل ممنوع، وقس على ذلك، واضح. فهذا هو حاصل قول في الرخصة. ما سوى الرخصة مما لا ينطبق عليه تعريف الرخصة يسمى عندهم بليش؟ يسمى عندهم بيئة العزيمة. إذن الأحكام الشرعية إما رخصة وإما عزيمة، واضح. لكن هناك أقسام أخرى للرخصة، لأن الرخصة قد تكون مندوبة، مثلا كالسفر القصر للصلاة، إذا كنت إمام قوم أو أميرا عليهم وإذا قصرت اقتدوا بك وخففت عليهم يكون في حقك السنة إيش؟ القصر، واضح، حتى يقتدي بك الناس، أن الأمير ينبغي له أن يخفف عليه على الرعية، هذا النبي كان يقصر ليقتدي به الناس، واضح. وقد يكون الرخصة أيضا أفضل في مواطن، واضح. عليكم السلام ورحمة، كيف حالكم؟ خير؟ اليوم تأخرتم، اليوم تأخرتم في المجيء، يعني هذا أخوش، ها؟ هذا أخوه، ليس هو أخوه، ما شاء الله شبه. والأخوه لوين هو؟ معهد ثاني. سبحان الله، تشابه يعني. فرنتو هو يعني. تشابه كبير يعني، إننا قريبة. لا في تشابه بالأشكال يعني كثير. على كل حال، إذن الحكم الشرعي إذا تغير من صعوبة إلى سهولة هذا هو الذي يسمى عندهم بالرخصة، بالقيود التي ذكرناها. لكن يبقى شيء ينبغي أن نتنبه له، وهو أمثلة الرخص كثيرة. بعض مثل لها بالسلم، منها الحوالة. الحوالة نوع من أنواع العقود، بيع الدين بليش، بيع الدين بالدين منهي عنه، إلا الحوالة مستثنى، هذه رخصة. فكل ما استثني من أصل ممنوع هذا يعتبر رخصة. طيب مسح الخفين هل هو رخصة؟ أنا نريد أن نطبق تعريف الرخصة على مسح الخفين، لأن بعض الفقهاء أخطأ فيها، في واحد من المحشين أخطأ فيها. الرخصة مسح الخفين، تعرفون مسح الخفين صح؟ هل هو رخصة؟ هل ينطبق عليه تعريف الرخصة؟ نتأمل فيه. هل هو حكم تغير من صعوبة إلى سهولة؟ ها؟ تغير. كان واجب غسل رجلين صار يجب مسحيش الخف فقط. واضح. حكمه تغير من صعوبة إلى سهولة مع بقاء السبب الأصلي. سبب الحكم الأصلي هو الحدث وهو غسل الرجلين. باكن. إذا التعريف منطبق صح، باقي شيء واحد، إيش هو؟ عذر. هل العذر موجود هنا؟ هل العذر موجود؟ من يقول لا؟ لا، اللي يقول لا ما أدري، قد يكون واحد منهم صح. من يقول أنه العذر غير موجود؟ أنت تقول غير موجود العذر. طيب لماذا غير موجود العذر؟ يعني لا مشقة فيه، يعني يمكن ينزع الخف ولو لم تكن هناك مشقة في نزعه. صح، يعني لم يشترطوا في مسح الخفين المشقة والعذر. صح، هذا يمكن توجيه، هذا قاله بعض الفقهاء. لكن نتأمل نحن، أليس لبس الخف مظنة لنزعه، لمشقة نزعه؟ ها؟ مظنة ولا؟ إذا كان العلة في المسح هو لزق الخف الذي تمشي عليه أيام طويلة، هذا غالبا يشك نزعه أو لا يشك؟ في مشقة غالبا. إذا ما الفرق بينه وبين قصر الصلاة؟ قصر الصلاة ما العلة ذي؟ السفر، وجدت المشقة أم لم يش؟ لأن السفر مظنة للمشقة، فلهذا ينبغي أن نقول بأنه رخصة تنطبق عليه. العذر هو لبس الخف لأنه مظنة لمشقة الناس، ونزلنا المظنة منزلة المعينة. هذا وقع لبعض المحشين الشافعية، قال لا هذه ليس رخصة، إنما هي رخصة لغوية، مع أن ظاهر كلام الفقهاء أن مسح الخفين رخصة، كما يقول ابن رسلان رخص في وضوء كل حاضر يوما وليلة وللمسافر في سفر القصر إلى ثلاث مع لياليها من الأحداث أو من الإحداث. نعم، تضح هذا واضح بالفرنسية سكليغ، يعني واضح سكليغ معنى واضح بالفرنسية باللغة الفرنسية. طيب إذا انتهينا من الكلام هنا على الرخصة. نعم، إذا كان مسح الخفين رخصة العاصي بسفاري ماذا يترخص فيه؟ مسح يوم وليلة ما يترخص؟ لا فرق، لأن هناك فرق، يوم وليلة ليس خاصة بالمسافر، هو لا يزيد على يوم وليلة. والسؤال هو وجيه هنا يترخص بالمسح، يترخص لأن العلة في المسح هو اللبس. اللبس هل هو عصبي؟ لم يعصبي. هذه القاعدة ترجع إلى مسألة قاعدة، وهي أن الرخص لا تناط بالمعاصي. ما الرخصة هنا هي إيش؟ السبب الرخصة هو إيش؟ اللبس. إذا عصب اللبس لا يترخص. محرم لبس الخف، هنا ما إيش رخصة، لأن لبسك معصية. لكن لهذا العاصي بسفره، السفر الذي عصبي هو السفر، وهو الذي يبيح ثلاثة أيام، هذه ثلاثة أيام تسقط له، له أن يمسح يوم وليلة فقط. واضح، يوم وليلة فقط. هذا وغير واضح. طيب مفهوم السؤال مهم، وهذا دائما نقرره في الفروع وفي القواعد، هذه المسألة هناك دائما ارتباط. نعم. إذن طيب الآن ننتقل إلى قول المؤلف. الساعة كم الآن؟ 9:45 له؟ ها باقي ربع ساعة. طيب بسم الله، الآن نواصل باقي ربع ساعة. الآن كلام على الأدلة. الآن انتهينا من الكلام على المقدمات، الآن نبدأ في الكلام على الأدلة، أي أدلة الأحكام. اعلم أن الأدلة، أدلة الأحكام منحصرة في الكتاب والسنة، وليش الأدلة المجمع عليها. أدلة المجمع عليها أربعة دائما: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الكتاب والسنة دليلان بالإجماع، القياس أكثر أهل العلم اعتبروا القياس، حتى داود الظاهري خالف فيه، لكن خالف في القياس غير الجلي، أما القياس الجلي فقد وافق فيه. ولهذا القياس عدة من الأدلة المجمع عليه، مع أن فيه خلاف واضح، لكن الخلاف لم يكن قويا واضح، لما لم يكن قويا لم يؤثر على قولهم المجمع عليه. حجية القياس عند العلماء إلا للظاهري أمر علم، هذا مذهب الجمهور. هذا البيت لشيخ شيخ مشايخنا مولود الشنقيطي عليه رحمة الله، مذهب الجمهور أن القياس حجية وهو من الأدلة، خلافا لمن نفى ابن حزم ومن وافقه بعض الشيعة، وقالوا بأن القياس ليس بحجة مطلقا. وداود الظاهري عنده بعض أقسام القياس حجة وبعضها ليس بحجة، كما سيأتيكم إن شاء الله في بعد الأدلة. طيب إذن هي ببحث دائما يكون في الأدلة، لأن الأدلة من موضوع أصول الفقه. الأدلة، الأدلة جمع دليل، والدليل طبعا هو فعيل بمعنى فاعل بمعنى دال. الدليل هو ما يتصف بالدلالة، ما يتصف بالدلالة، أي يلزم من العلم به العلم بشيء إيش آخر. قد يكون لفظي، قد يكون عقلي، قد يكون حسي، هذا الدليل. مثلا الدليل اللفظي لما أقول لك قم، هذا يدل على أني أطلب منك القيام. دليل عقلي واضح كوجود الأثر دليل على وجود المؤثر، لهذا كان كل المخلوقات هذه دالة على وجود الله سبحانه وتعالى، لأن الأثر لا بد له من إيش؟ من مؤثر واضح. هذا دليل عقلي. دليل طبعي وحس طبعي، دليل طبعي. من الدليل الطبيعية مثلا إذا وجدت الشخص احمرت خداه، احمرار الخدين يدل على ما؟ على الحياء، واضح، على الحياء يدل، مفهوم. الصياح يصيح شخص، يدل على ما؟ هذا دليل لفظي لكنه طبعي ليس وضعي، يدل على التألم، واضح، وقس على ذلك. فهناك هذه كلها أدلة يلزم من العلم بها العلم بشيء إيش آخر. ودائما الأحكام تبنى على الأدلة، لا يمكن أن يكون حكم بلا دليل، لأن المعرفة دائما تنبني على الأدلة، وإلا لكان جهل. العلم بلا أدلة هذا جهل، بل هو عبث، يعتبر نوع من أنواع إيش من أنواع العبث. والدليل طبعا لهذه الدلالة، ولهذا الدلالة قالوا هي عبارة عن فهم أمر من أمر، هذه الدلالة فهم أمر من أمر، وفهم أمر مطلقا من أمري لفظ الدلالة عليه يجري، هذا معنى الدلالة، فهم أمر من أمر، أن أفهم من قم طلب ليش القيام، فقم دليل وطلب القيام إيش مدلول، والمتصف به قم هو الدلالة، واضح. اكتبوا البيت: وفهم أمر مطلقا من أمري، وفهم أمر مطلقا من أمري، وفهم أمر مطلقا من أمري وفهم أمر مطلقا من أمري وفهم أمر مطلقا من أمري لفظ الدلالة عليه يجري. وفهم أمر مطلقا من أمري لفظ الدلالة عليه يجري. لفظ الدلالة عليه يجري يعني فهم أمر مطلقا من أمري لفظ الدلالة عليه يجري، يعني أن تفهم شيئا من أم شيء هو الدلالة عندهم، هو ما يسمى بالدلالة. طيب إذا عرفنا ذلك ما هو الدليل؟ إذن الدليل هو الذي يتصف بالدلالة. ما هو الدليل؟ نشرح الدليل هنا واضح ونتكلم عليه، ثم بعد ذلك أنا أتكلم على أتكلم بعد ذلك على الدليل. الدليل طبعا أنا أعرف الدليل نكتبه في الصبورة وبعد ذلك يكون معنا استراحة. طيب وأنا أقسمه إلى الدليل، لكن أتكلم على جهة النظر الصحيحة تحتاج إلى التأمل. طيب شوف هنا الدليل هو ما يمكن بصحيح النظر أو ما يمكن التوصل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مفهوم الخلق. طيب الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مفهوم الخلق، يعني الدليل لا يفيدك أولا المدلول حتى تنظر فيه نظرا صحيحا، وهي تسمى عندهم بجهة الدلالة، هي التي توصلك إلى المطلوب. جهة الدلالة هي التي توصل إلى المطلوب، واضح؟ أنا أعطيك مثال، إذا واحد كتبتها ما يوصل بصحيح النظر، النظر هو الفكر، الفكر الموصل إلى العلم أو ما، هذا هو النظر، عبارة عن الفكر الموصل إلى العلم أو ما. شوف أنا بعطيك مثال، أريد لك أن تأتي بدليل على أن النار لها دخان، أريد لك أن تأتي بدليل يدل على أن الدخان النار لها دخان. سأقول لك مثلا النار مسخنة، النار مسخن، وكل مسخن له دخان، النار مسخن صح، وكل مسخن له دخان. طبعا هنا هذا الدليل صح، اين جهة الدلالة التي تنظرك المطلوب مسخن؟ هل المسخن يستلزم المطلوب؟ يعني هل يؤدي الى ان النار لها دخان؟ ام هذا منقول وباطل؟ كل مسخن له دخان، تأمل في أشياء في الوجود تسخن وليس لها دخان، مثل إيش؟ الشمس إيش؟ تسخن وليس لها إيش؟ دخان. هذا دليل صحيح؟ هذا دليل إيش؟ فاسد، النظر ليس صحيح، بخلاف إذن هذا لا يصح، هذا الدليل إيش؟ فاسد لا يدل المطلوب، لأن جهة الدلالة وهي التسخين باطل، ليس كل مسخن له دخان، أنه قال كل مسخن له دخان، إذن لابد من تصحيحه. كيف نصححه؟ لأن أقول لك النار محرك. وكل محرك له ايش؟ النار محرك وكل محرك. طيب هذا ينتج او لا ينتج؟ سليم. هذا النار هنا صحيح، لان كل شيء له حريق يكون له ايش؟ دخان. كل شيء يحرك ويؤدي لاشتعال النار هذا ايش؟ او ياكل في الشيء ويتهمه هذا الذي دائما يقول له ايش؟ اذا هذا صحيح. فكلما كانت جهه الدلاله صحيحه كان الدليل ايش؟ صحيحا واستلزم المطلوب. لهذا قال بنظر بصحيح النظر يؤدي الى مطلوب خبر اخرج به الانشاء، الانشاء هذا ليس محل دائما الدليل يؤدي الى مطلوب الخبر غير مطلوب الانشاء. طيب ومطلوب الخبر كانه تحرز به عن المعرف، هذا يؤدي الى التصور. طيب اذا اتضح هذا واضح. اذا الدليل على ما قررناه. ودائما هذا الدليل إما أن يوصل إلى علم وإما أن يوصل إلى ماذا؟ إلى ظن. لأنه إن كان الدليل قطعيا لا يحتمل الكذب يؤدي إلى ماذا؟ العلم. وإن كان الدليل لا يؤدي إلى علم بل راجحا فقط فيؤدي إلى إيش؟ إلى ظن. مثلا بعض ظني مثل قولنا كل آكل متحرك الفك ليش الأسفل، كل آكل متحرك الفك الأسفل، هذه ظنية. لأننا فيما بعد وجدنا التمساح يأكل ولا يحرك فكه وإيش؟ التمساح هكذا يأكل لا يحرك، ليس مثل الإنسان والبهيمة. واضح. إذن هذا ظني، هذا يتخلف، القطعي لا يتخلف. العالم متغير وكل متغير إيش؟ حادث. قس على ذلك. لكن إذا الدليل يسمى هو ما أفاد علما أو ظنا يسمى دليل بالنظر الصحيح. هذا مذهب الجمهور. هناك من قال لا، الدليل خاص باليقين، وأما الذي يفيد الظن يسمى أمارة ولا يسمى دليل. لكن هذا قول مرجوح، والصحيح أن الدليل هو ما يفيد العلم أو الظن، لا فرق بينه. مفهوم وقس على ذلك. الآن انتهينا من الكلام على الدليل. لكن يبقى النظر. ما هو النظر؟ النظر هو الفكر الموصل إلى علم أو ظن. والفكر هو حركة النفس في المعقولات. فلان يفكر، ما معناه؟ يتأمل في الأشياء العقلية. أما التأمل في الأشياء الحسية ماذا يسمى؟ خيال. يسمى عندهم خيال. فدائما النظر مذكور في تعريف الدليل، وهو ما يوصل هو الفكر الموصل الى علم الاول. والفكر هو حركة النفس في المعقولات، اما حركتها في المحسوسات فيسمى تخيل. فالخيال هو حركتك في الاشياء الحسية، يجول ذهنك في الاشياء الحسية، يمكن ان تركب منها عده صور. واضح. وهذا يقول لك الخيال واسع. واضح. وقس على ذلك. الآن نبدأ بعد ما انتهينا من الكلام على الدليل. النقطة التي تبدأ هو الكلام على الأدلة نفسها، وهو التاسع. كتاب الله، أول شيء بدأ بكتاب الله. إن شاء الله المحاضرة الجاية بعد الاستراحة نبدأ في الكلام على كتاب الله، وهو المبحث الأول، ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الإجماع، ثم القياس. هكذا واضح. سيأتي إن شاء الله نكمل الكتاب، معنا 52 صفحة. يوم معنا عدد محاضرات طويلة. والله أعلم.